المعاهدين الذين يجب الكف عنهم، ولذلك يجب احترام دمائهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح، ويرح لم يرح رائحة الجنة، يعني لم يشم رائحة الجنة لأنه نقض العهد. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، إذا عاهدتم فأوفوا بالعهد، وإياكم ونقض الأيمان. الأيمان تشمل العهد وتشمل الأيمان المتعلقة بالعهد، فيجب الوفاء بها وعدم نقضها، فمن نقضها فهذلك من علامات المنافقين. وقال: جعلتم الله عليكم كفيلا، أي ضمنتم أن الله أن دخلتم في الإسلام وقد جعلتم الله بالأيمان أو بالعهد كفيلا عليكم، بحيث لا يمكنكم الغدر ونقض هذا العهد لأنكم وثقتموه عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله تبارك وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: يوفون، وقال تعالى: أولئك ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وماذا؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ونقض العهد من علامات المنافقين. قال الله تبارك وتعالى: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي الحديث الآخر: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهذه كلها من علامات المنافقين. نعم، تفضل. قال عن بريدة، قال: وعن بريدة رضي الله عنه قال: فقرة حديث بريدة طويل ويحتاج أن نقف عند كل فقرة. نعم. قال: وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث طبعا في الصحيحين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا، وفيه أنه يسن للإمام أن يؤمر على الجيش أو السرية التي يبعثها حتى تنتظم أمور الناس، ولا يكون الأمر فوضى، لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. ويجب على الجند أو الجيش أن يطيعوا الأمير الذي ولاه ولي الأمر في حدود ماذا؟ في حدود طاعة الله، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبعد أن يؤمره كان يوصيهم بتقوى الله، وتقوى الله تقدم تعريفه غير مرة، هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه، أن يفعل جميع الطاعات ولا سيما الفرائض، وينتهي عن جميع المحرمات. هذه حقيقة التقوى. ولذلك يقول الله تبارك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقد فسر التابعي الجليل طلق بن حبيب التقوى: جاءه قوم وقالوا: قد ظهرت قبلنا فتن، فما المخرج منها؟ قال: المخرج تقوى الله. قالوا: صف لنا التقوى. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. نعم. وبعد الأمر بالتقوى فقال له: أغزو بسم الله في سبيل الله. بس أغزو بسم الله، وهذا يدل على وجوب التسمية في كل أمر ذي بال، والغزو من أعظم الأمور ومن أفضل الطاعات، لذلك يبدأ بماذا؟ ببسم الله. أغزو بسم الله، يعني ابدأ بسم الله إذا غزوت أيها القائد. نعم أيوة. قاتلوا من وفيه وفيه فائدة أخرى في المسألة الأولى كونه يؤمر أن الجهاد ليس فوضى، ليس فوضى بحيث كل واحد أو كل شباب مجموعة شباب يقررون الذهاب للجهاد فيفسدون أضعاف أضعاف ما يظنون أنهم يصلحونه، مثل ما فعلت الفرق الضالة في هذا الزمان كداعش والقاعدة وغيرها من الفرق الضالة البعيدة عن سواء السبيل، فقد أحرقوا شباب المسلمين في محارم في محارق الكفار أو في محارقهم هم بحيث يكفرونهم ويستحلون ماذا؟ قتلهم وقتل ودماءهم وأموالهم. هذا هو شأن من لم يأتمر بأمر الإمام، وهذا هو شأن من يجيشون الجيوش من عند من تلقاء أنفسهم دون الرجوع إلى من؟ إلى الإمام وإلى ولي الأمر. فهذا لم يوجد قبل هذا العصر في الحقيقة، وإنما اخترعه الإخوان المفلسون ومعهم من تفرع عنهم كإيش؟ كداعش والقاعدة وكل من انضوى تحت هذا اللواء من تلاميذ سيد خطب أو حسن البنا الذين أفسدوا شباب المسلمين. واسمحوا لي أن أكون صريحا معكم في هذه القضايا. فالجهاد من الذي يعقد ألوية الجهاد؟ هل علمتم أن أحدا من الصحابة عقدوا جهادا قبل أن يعقده لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وفي عهد الخلافات التي جاءت بعد، هل علمتم أن أحدا من المسلمين عقدوا ألوية للجهاد؟ بل ما عقدوا إلا ألوية للخروج من أمثال ابن الأشعث ومن أمثال ابن المهلب وغيرهم من خرج على إمام المسلمين، فما كان منهم إلا أن انتكسوا كل الانتكاس. وأضرب لكم مثالا بابن الأشعث، عبد الرحمن بن الأشعث كان أحد قواد عبد الملك وقد أجاد وأفاد في بداية الأمر ونفع الله به وقاد وفتح، لكن لما اغتر بفتوحاته جاءه إبليس وقال أنت الذي توليت هذه الفتوحات فلما لم تثر على عبد الملك ابن مروان وتكون أنت الخليفة، أليس كذلك؟ وقد انتصر على الروم انتصارا مؤزرا، فجاءه إبليس جاء إلى عبد الرحمن بن الأشعث وقال له هذا الكلام فثار على عبد الملك وقتل في فتنة ابن الأشعث ما يربو على 100,000 من المسلمين، قتل في هذه الفتنة ما يربو على 100,000. ثم إنه لما انتصر جيوش عبد الملك ما كان ابن الأشعث إلا أن لجأ إلى الروم إلى أعدائه الذين قاتلهم وانتصر عليهم سابقا، فلاذ بماذا؟ بحماهم، والتجأ إلى الكفار كما يفعل الآن الجهاديون المزعومون الآن يسكنون في أحضان لندن ويسبون من؟ يسبون أهل التوحيد، شغلهم الشاغل. طبعا بريطانيا أعطتهم الثمن وأمريكا وغيرها أعطتهم الثمن من أجل أن يشوهوا دولة الإسلام الوحيدة التي تقيم شرع الله المملكة العربية السعودية، نقولها بكل عز ولا نبالي بما يقولها هؤلاء. فإذن هؤلاء لجأوا إلى الكفار ويقبضون الثمن ويسبون بلادهم، ووالله إنهم أو أكثرهم يعلمون أنهم على غير هدى، كما قال عمرو بن العاص لمسيلمة والله إني أعلم أنك تعلم أنك كاذب. فأمثال السفي وأمثال المسعري وغيرهم من دعاة الضلال هم يعلمون أنهم على باطل، لكن أغرتهم بريطانيا والماسونية وهم يعلمون أنهم لو نقضوا عهود الماسونية فإن مصيرهم إلى ماذا؟ ها؟ إلى الموت إلى القتل، فلذلك يستميتون في خدمة الماسونية اليهودية الصهيونية والعياذ بالله. لذلك الذي أمر بالغزو هو رسول الله، ثم أمراؤه من بعده أبو بكر عمر عثمان علي. أغزو بسم الله وكمل في سبيل الله. في سبيل الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل، لما قيل له الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل للذكر، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولعله لا يغيب عن شريف علمكم قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تسعر نار بكم؟ بثلاثة. وذكر منهم من؟ الذي جاهد رياء ليقال إنه ماذا؟ إنه شجاع أو إنه جريء، حيث في نهاية المطاف يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. نعم. قال قاتلوا من كفر بالله. قاتلوا من كفر بالله، قاتلوهم بعد أن تدعوهم إلى الله، ولا يبدأ المسلمون القتال حتى يدعو هؤلاء الكفار، فإن استجابوا كما سيأتي تفصيله فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا ووجدت شروط الجهاد وضوابطه وموانعه فنقول حينئذ حي عليه على الجهاد. نعم. قال اغزوا ولا تغلوا. اغزوا ولا تغلوا، اغزوا يعني في سبيل الله ولا تغلوا. الغلول هو اختلاس شيء من الغنائم أو من الفيء، وقد قال الله تبارك وتعالى وما كان للنبيين أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. والرجل الذي غل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشملة يعني عباء التي غلها لتشتعل عليه ماذا؟ نارا والعياذ بالله، تشتعل عليه نارا. وهدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول كما هم أي العمال الموظفين، فمثلا مدراء المدارس أو الأساتذة أو القواد أو نحو ذلك إذا لا يجوز الإهداء إليهم، لأن ومدير الدوائر الحكومية لا يجوز الإهداء إليهم، لأن من يهدي إليهم حتى يجي يعني يضع له درجة عالية من أجل أن يرقى على حساب ظلم غيره. وهذا يشمل أي موظف، أي مدير، أي معلم، أي معلمة، كلهم فعلهم هذا غلول، فعلهم غلول يعني محرم، يصطلون بناره يوم القيامة، يصطلون بناره يوم القيامة. نعم. قال ولا تغدروا ولا تمثلوا. ولا تغدروا ولا تمثلوا. تمثلوا ها؟ ولا تمثلوا. الغدر هو الخيانة، وقد جاء في الحديث أنه ترفع لكل لواء ماذا؟ راية مكتوب عليها ماذا؟ هذه غدرة فلان، فضيحة نعوذ بالله وإياكم من الفضيحة، هذه غدرة فلان. وإذا عاهد غدر كما تقدم من علامات المنافقين. ولا تمثلوا، التمثيل هو قطع الأعضاء وقطع بعض أجزاء الجسم من من ولاك الله عليه، فيحرم التمثيل حتى بالكفار، لا يجوز أن يمثل إلا بالكفار، إلا أنه وجد خلاف إذا كان الكفار قد مثلوا بأحد من المسلمين فلا بأس أن يمثل بهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع العرنيين والعقليين الذين قتلوا الراعي واستاقوا الإبل وسملوا عينيه، فأتى بهم النبي، أتي بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمل أعينهم كما سملوا أعين الراعي، وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ورموهم في الحرة فكانوا يستسخون فلا يسقون والعياذ بالله. فإذن التمثيل ابتداء لا يجوز. وكذلك اليهود الذي رض رأس الفتاة، رض رأسه بين حجرين، فكما تدين تدان. وبعض العلماء يقول إن هذا راجع إلى رأي الإمام، إن رأى أن المصلحة في التمثيل مثل وإلا فلا. إن رأى أن المصلحة تتحقق بذلك مصلحة مثل بهم إن كانوا قد مثلوا، أما إن كانوا لم يمثلوا فلا. أما الأسرى فيحرم التمثيل بهم إما منا وإما فداء. إذا كان المسلمون قد أثخنوا في الكفار فهم لهم أن يمنوا عليهم بالعتق. نعم فضل. قال ولا تقتلوا وليدا. ولا تقتلوا وليدا، الجهاد إذا توافرت شروطه وانتفت موانعه فإنه يحرم على المجاهدين أن يقتلوا وليدا طفلا دون البلوغ أو امرأة أو راهبا في صومعته أو قسيسا في صومعته أو شيخا كبيرا أو ذو عاهة لا يقاتل، كل هؤلاء يحرم ماذا؟ قتلهم وقتالهم. نعم. قال وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال. إذا لقيت عدوك من المشركين بعد أن تكون قد دعوتهم إلى الله عز وجل فأبوا فادعهم إلى ثلاث خصال. خلال أو خصال بمعنى واحد، الخلة الخلة أو الخلة والخصلة بمعنى واحد، يعني خيرهم بين هذه الخصال على الترتيب. نعم. قال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، يعني إذا أجابوا لأية خصلة من هذه الخصال فكف عنهم تكون قد أعذرت، وإذا لم يجيبوا فتصرف على نحو ما سيبينه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ثم ادعوهم إلى الإسلام. الخلة الأولى أن يدعوهم إلى الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب ثم ادعوهم إلى الإسلام فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم. لا لا بس. قال فإن أجابك فاقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. إذا أجابوك أسلموا يعني كلهم أسلموا فادعهم إلى التحول من دار الأعراب إلى دار المهاجرين. ذلك كان في أول الإسلام يوم أن كان عدد الإسلام قليلون، وليس المراد الهجرة إلى من مكة هنا، المراد الهجرة في الفقرة الثانية، المراد الهجرة إلى دار الجهاد، ودار الجهاد آنذاك هي ماذا؟ ها؟ هي المدينة. يعني أسلموا لكن لم يهاجروا، فهنا ننتقل إلى الخطوة الثالثة. نعم. قال وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. يعني إن فعلوا إن أسلموا وهاجروا إلى دار الجهاد فإن لهم ما على المهاجرين ولهم ما لهم من قسمة الفيء وقسمة الغنائم وما إلى ذلك لأنهم أصبحوا في دار الإسلام. نعم. قال فإن أبوا يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين. يعني إذا أبوا قالوا والله ما نحن أسلمنا لكن ما نستطيع أن نهاجر من بلادنا، فيخبرهم بأن لهم ما للمسلمين ولهم ما عليهم من حيث قبول الإسلام، أما الجهاد فلا نصيب لهم فيه، يعني لا يعطون من الغنائم ولا يعطون من ماذا؟ من الفيء، والغنائم هي في البلاد التي فتحت عنوة، والفيء للبلاد التي فتحت صلحا، فإذا يعني لا يعطون من الفيء ولا من الغنيمة، لأن الغنائم 4 أخماس تكون لمن؟ للغانمين، والخمس يكون لبيت مال المسلمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعه حيث يرى فيه المصلحة. فإذا لم يهاجروا إلى بلاد الجهاد فإنه لا نصيب لهم في هذه الغنائم ولا في ذلكم الفيء. نعم. قال ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. لا يأخذون من الغنيمة والفيء شيئا إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن لم يجاهدوا قبل إسلامهم وتركوا، ولكن لا يعطون من الغنيمة ومن الفيء شيئا. نعم. قال فإنهم أبوا فاسألهم الجزية. ها إذا رفضوا لم يسلموا ولم يهاجروا لكن أبوا الإسلام بالكلية لم يقبلوا الإسلام، فهنا تفرض عليهم ماذا؟ الجزية بحسب ما يراه الإمام. وهل هذه الجزية خاصة باليهود والنصارى أو اليهود والنصارى ومعهم المجوس أم عامة في جميع من لم يسلم حتى ولو كان من الأعراب؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم، أصحها فيما يظهر لي أنها تفرض على أي كافر سواء كان من العرب أم من غيرهم. إذا أبى الإسلام فإنه تفرض عليه ماذا؟ الجزية، سواء كان من العرب أم من العجم. وهذا هو رأي الإمام مالك ومعه جمع من أهل العلم، ويبدو أنه هو القول الإيش؟ القول الراجح. نعم. قال فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. إذا أجابوك ودفعوا الجزية فاقبل منهم الجزية وكف عن قتالهم، يعني لا تقاتلهم ما داموا قد أذعنوا واستسلموا وأعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون. باقي إذا لم يمتثلوا لا الإسلام ولا الجزية وأصروا على البقاء على الكفر فهنا يقاتلون، هنا يقاتلون فتقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. نعم. قال وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. صلى الله عليه وسلم. هنا في الأخير بين حكما مهما، إذا طلب منكم قوم الذمة الأمان وقالوا نحن الآن مستأمنون فتنزلونهم على ذمتكم لا على ذمة الله ورسوله، وعلل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأن خفر ذمة الله ورسوله أخطر وأعظم من خفر ذممكم أنتم أيها القواد المسلمون. والخفر معناه النقض، لو حصل نقض أو حصلت مخالفة فإن خفركم لذمتكم أهون من خفركم لماذا أو من إخفاركم لذمة الله وذمة رسوله. ثم وضحها بالفقرة التي بعدها، قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله أن تنزلهم، فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك وحكم ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. نعم. يعني إذا طلب منه قوم بعد أن يحاصروهم طلبوا من المسلمين أن ينزلوهم على حكم الله، فإن كان ثمة نص في حكم الله فبها، إذا كانت مما لا خلاف فيه سواء كان مستنده النص أو كان مستنده ماذا؟ الإجماع، أو كان مستنده الإجماع. أما إن كان الأمر فيه خلاف فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله، لأنك لا تدري أتصيب حكم الله ورسوله أم لا، وإنما أنزلهم على حكمك أنت حتى لو وقع خطأ لم تمس حكم الله ورسوله. إذن وأنت مجتهد، والمجتهد إذا أصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا هو خلاصة ما يتعلق بهذا الباب، والله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وإن شاء الله عندنا الأسبوع القادم كما قلت لكم عندي إجازة، يعني ابتداء من غد ما في دروس إلى يوم السبت الذي ليس السبت القريب هذا وإنما السبت الذي بعده إن شاء الله. في مسائل إيش؟ المسائل الإيش؟ المسائل، مسائل الكتاب. مسائل إيش؟ الباب. مسائل الباب. لا المسائل. طيب اقرأها يلا بسرعة. قال فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. هذا هو ينبغي، ولذلك أنزل الناس على ذمتك أنت لا على ذمة الله ورسوله. الإرشاد إلى أقل الأمرين خطر، يعني إذا كان الأمر متردد بين أمرين أقلهما خطرا يلجأ إلى ما هو أقلهما خطرا، كما يسميه العلماء ارتكاب أخف الإيش الضررين. نعم. قال الثالث: قوله أغزو بسم الله في سبيل الله، يعني ينبغي أن يكون الغزو تبدأ بسم الله ويكون خالصا لوجه الله، ما قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. قال الرابع: قوله قاتل من كفر بالله. قاتل من كفر بالله هذا بشروط: أولا أن تدعوهم أولا، ثانيا أن تتوافر شروط الجهاد السبعة وتنتفي موانعه. قال الخامس: قوله استعن بالله وقاتلهم. الاستعان بالله مهمة جدا، وقاتلهم، لأن إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. نعم. قال السادس: قال الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. نعم، حكم العلماء قد يكون فيه خلاف، أما حكم الله ورسوله مما فيه نص أو فيه إجماع فهذا لا يرجع فيه إلى حكم أحد. نعم. قال السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أي يوافق حكم الله، يعني حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الصحابة لم يحضرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزلون من طلبوا حكم الله على حكمهم. نعم. هلا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.